يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال لفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل: ما حكم الانحناء لتقبيل قدم الأم، وهل هناك فرق بين كونها جالسة أو واقفة؟ أحسن الله إليكم. والتقبيل القدم واليد هذا وقع في خلاف، وجاء فيه آثار، جاء فيه آثار، والذين منعوه في الحقيقة فسروه بينوه. والأظهر والله أعلم كما اختار النووي وجماعة، وهو ظاهر كلام كثير من السلف، بل هو المنقول عن الصحابة، ونقل أيضا في جزء لأبي بكر المقري رحمه الله في آثار كثيرة نقلها، فيها الضعيف وفيها الجيد عن الصحابة رضي الله عنهم في تقبيل اليد وتقبيل القدم في وقائع معروفة، وجاءت في هذا آثار، وجاء في السنة أخبار ضعيفة في هذا الباب، منها حديث صفوان، منها حديث صفوان بن عسال في قصة اليهوديين الذين جاء إلى النبي عليه السلام وسأله مسألة، ثم في آخر الحديث قال: فقبل يديه ورجليه، وهم طريق عبد الله بن سلمة وهو عند الأربعة أيضا. وكذلك أيضا حديث آخر في هذا الباب ورد بسند ضعيف، وهو تقبيل القدم أيضا. وجاء أيضا أن كعب مالك قبل ركبة النبي عليه الصلاة والسلام لما تاب الله عليه، وجاء أيضا في حديث بريدة عند الحاكم أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله آية، فأشار إلى أن يدعو تلك النخلة أو ذاك العذق، وفي أنه دعا ثم يرجع، وفيه أنه قبل يد النبي ورجله، من طريق صالح بن حيان رواه الحاكم المستدرك وفي ضعف. والأخبار في هذا جاءت مرفوعة وموقوفة، وأهل العلم قالوا أو مفصل أهل العلم وقالوا: إن كان تقبيل اليد أو تقبيل الرجل من باب الإكرام لفضله، إما لكونه والد أو والدة أو لكونه عالما، ليس المقصود الإكرام لأجل الدنيا أو شرف الدنيا ونحو ذلك، إنما المقصود الإكرام لأمر أخروي من العلم والفضل، وكذلك أيضا من الإكرام متعلق للوالدين، وحق الوالدين أعظم. قالوا: لا بأس. وعلى هذا إذا كان لا بأس به، فالمقصود حينما ينحني لا يقصد بذلك الركوع والسجود، وهذا واضح، هذا واضح، لأنه لا شك أحيانا حينما يريد أن مثلا يقبل يد في الغالب أنه ينحني، ومثل هذا لو فعلها إنسان بقصد التعظيم حرم ولو لم يقبل. وكذلك أيضا حينما ينحني أكثر في حال تقبيل القدم، فالأعمال بالنيات والقصود في هذا معتبرة، ولهذا ما دام القصد هو تحصيل هذا المعنى، بل هي عبادة عند بعض العلم من جهة أنه تكريم، بل حديث معاذ بن جاهمة في قوله عليه الصلاة والسلام: إلزمها فإن الجنة تحت رجليها، حديث صحيح، أخذ بعض العلماء منها أيضا تقبيل القدمين في قوله: فإن الجنة تحت رجليها، فقال: تقبل هاتان القدمان اللتان، أن الجنة يعني أن طريق الجنة والوسيلة إليها والطريق إليها هو بر الأم، ومن ذلك يعني يذل لها ويكون عند قدميها، ومن ذلك تقبيل قدميها. وإذا انحنى لذلك فلا بأس، فالأعمال بالنيات، وقد علم أنه لا ارتباط بين الانحناء والتقبيل، فالانحناء حرام والسجود أعظم وأعظم، فهو حرام، بل إذا سجوده على جهة العبادة فإنه يكون شركا وكفرا. فعلى هذا أنا النية معتبرة في هذا. والإنسان ربما أحيانا يعمل أعمال مثل التمارين الرياضية ويكون مدربه أمامه فينحني مثلا يأمره مدرب بأن يفعل كذا، وهذا لا بأس به، وإن انحنى ولا يقال إن انحناؤه هذا لا يجوز، لأن مقصوده هو التدريب، فدل على أن مجرد الانحناء لا حكم له، لا حكم، إنما الحكم متعلق بالقصد في هذا. وقد علم أنه لا يتيسر له تقبيل القدم إلا بالانحناء، وكذلك أيضا تقبيل اليد يكون بالانحناء اليسير، فلا يظهر فيه شيء، لكن ربما يقال لا ينبغي الإكثار منه، يعني يكون على سبيل التكريم، إلا إذا كان الوالد والوالد يرغب من ابنه مثل هذا الشيء فلا بأس في ذلك، حتى لو قيل إنه مكروه عند بعض العلم زالت الكراهة في هذه الحال. نعم، أحسن الله.